بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ينبغي أن يعلم أن الهداية أعظم معطى وأعظم منحة ولا يعطيها إلا الله. الله يقول: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ومعنى الآية: لو أن الناس نزلت عليهم الملائكة فرأوا الملائكة عيانا، ثم إن الموتى خرجوا من قبورهم وكلموهم، قالوا: نحن كنا موتى ورأينا عذاب ونعيم، وحشرنا عليهم كل شيء قبل، أي ما مضى في الدهور والعصور والقرون، جعلناها بين عينيهم، عدناهم من جديد. كل هذا لا يمكن أن يكون سببا في الهداية إلا أن يشاء الله. يعني هذا أمر ينبغي للعاقل أن يعلمه. لكن ما تراه من الانتكاسات، والله لا يوجد أحد منذ أن خلق الله الخلق إلى يومنا هذا انتكس إلا هو أصلا لم يصل، ما وصل. والله لو ذاق لذة الإيمان الحقة ما رجع. والله ما يهلك على الله إلا هالك. الله أرحم وأكرم وأجل وأعظم أن يقع في قلب عبد رغبة صادقة في أنه يريد ما عنده ويقرنها بعمل، ثم إن الله يرده. هذا لا يقال في فجار العباد، فكيف ينسب إلى ربهم؟